الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. أمره قضاء وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. نحمدك اللهم على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي. الحمد لك يا رب إذ لم تصبح بنا ميتين ولا سقما ولا مضروبين على عروقنا بسوء ولا مقطوعا دابرنا ولا مرتدين عن ديننا ولا منكرين لربنا ولا مستوحشين من إيماننا ولا معذبين بعذاب الأمم من قبلنا. أصبحنا عبيدا مملوكين لك، لك الحجة علينا ولا حجة لنا عليك. لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. نحمدك اللهم على آلائك كما نحمدك على بلائك. شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. نستعين بك يا الله على هذه النفوس البطائع ما أمرت به الشراعين ما نهلت عنه، ونستغفرك اللهم مما أحاط به علمك وأحصيته في كتابك، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل. لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يرجح ميزان ترفعان عنه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة وعلى من سار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم المعاد. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنجدنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع ودع ووعاها أفقه واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله سبحانه حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته. استقربوا الأجل فبدأوا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ثم إن الدنيا دار فناء وعناء، وإن ملك الموت لموكل قوته لا تخطئ سهامه ولا ترسى جراحه. فبدأوا العمل وخافوا بركة الأجل، فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق. فإن الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي. وإن من العناء عباد الله أن يجمع المرء ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله لا مال الحمل ولا بناء النقل. فسبحان الله، ما أغر غرور الدنيا وأضمانيها وأرحى فيئها، فلا جائي يرد ولا ماضي يرتد. أيها الناس، إنه ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه، وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه. واعلموا يا رعاكم الله أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر. ألا وإن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم، فذروا ما قل لما كبر وما ضاق لما اتسع. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أيها الناس، إن خير ما ألقي في الضمائر يقين بالله، يرسخ في القلوب الرواسي، وإيمان صادق بكفاية الله لعباده، تدفعه الى تقديم مرضات رب العلم على رضاء خلقه وعبيده. وعلى النقيض من ذلك فئام من الناس ضعف فيهم اليقين بالله فارضوا الناس بسخط الله وجاملوهم في معاصي الله وتعلقوا به واستغلوا عن ربهم رغبة منهم في نوال حطام الدنيا او خوفا من سطوة ساط او بغي باغ فحذار حذار من مثل صنيع هؤلاء حذار. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله اليه حاجه فيقول له انت كيف وكيف اثني عليه لعله ان يقضي لحاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. يقول حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نسال الناس شيئا رواه مسلم حتى ان الرجل من الصحابه ليسقط صوته من على راحلته فينزل فياخذه لا يسال احدا ان يناوله اياه. عباد الله في اعقاب الزمن تتنكس الفطر وتدرس معالم السريعه كما يدرس وشي الثوب الا ما شاء الله وانه ما من زمان ياتي الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وانكم تتعرفون من الناس وتنكرون حتى ياتي على الناس زمن ليس فيه شيء اخفى من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اكثر من الكذب على الله ورسوله حتى اصبح الكتاب والسنه في الناس وليس فيهم ومعهم وليس معهم فاجتمع اقوام على الفرقه وافترقوا على الجماعه كانهم ائمه الكتاب وليس الكتاب امامهم. الا تعلموا عباد الله ان من استنصح الله يوفق ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي اقوم وانه لا ينبغي لمن عرف عظمه الله ان يتعاظم فان نفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له وسلامه الذين يعلمون ما قدرته ان يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق عباد الله نفار الصحيح من الاجرب والبارئ من السقم. تلتمسوا الرشد رعاكم الله من عند اهله فانهم عرفوا العلم وموت الجهل لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد وصادق وصامت ناطق وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. نستغفر الله اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. ايها المسلمون ان الله سبحانه يبتلي عباده عند الاعمال السيئه بنقص الثمرات وحبس البركات ليتوب تائب ويقنع مقنع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمه الخلق فقال سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قرأها الفاروق رضي الله عنه من على المنبر يستسقي ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. فما لبعض الناس لا يرجون لله وقارا وقد خلقهم اطوارا. فرحم الله عنه استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته. روى البيهقي وابن ماجه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت عاشر عشره رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل علينا بوجهه وقال يا معشر المهاجرين خمس خصال اعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مروا ولا نقص قوم النكيان الا ابتلوا بالسنين وشده المعونه وجور السلطان وما منع قوم زكاه اموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لتموت في ركنها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأنست المطر تقول هذا لسوء معصية ابن آدم. ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مضيعتان من ربكم فلا تمسكان بخلا عليكم ولا رجاء ما عندكم ولا تجودان تودعا لكم ولا جرح لديكم ولكن أمرتا بمنافعكم فأطعتا وأقيمتا على حدود الله وصالحكم فقامتا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الأرض ائتيا طوعا أو فرعا قالت أتينا طائعين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه ليس من عبد إلا له مطلة الأرض ومصعد عمله من السماء وإنا لفرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء. ثم قرأ وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا بارك للسماء علينا مدرارا وأنت النبي أموال وبهيم وجعلنا جنة وجعلنا أنهارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت ولي الفقراء أنت من الوهيم ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خرجنا إليك من تحت البيوت والجور وبعد انقطاع البهائم وجذب المراعي راغبين في رحمتك وراجعين فضل نعمتك. اللهم قد انطاحت جباهنا وغبرت أرضنا. اللهم فارحم علينا الآمنة وحنينا الحاملة. اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين. اللهم إنا خرجنا إليك حين تركت على إخواننا مواقع القطر وأغلقتهم من خير الجود فكنت الرجال المبتهجين والمجيب للمبتهج. اللهم اشفع علينا وعليهم رحمتك. اللهم اشفع علينا وعليهم رحمتك من السحاب صحة وابلا رزقا مغرسا سميئا مريئا مريئا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتعيش به الطائف من عبادك وتحيي به الميت من بلادك. اللهم سقيا هنيئة تروى بها القيعان وتسيل البطان وتستغرق الأشجار وتربط الأشعار. اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين. ولا تقلبنا راجمين فإنك تنزل عليك من بعدها القلق وتعيد رحمتك وأنت الولي الحميد. ألا تعلموا عباد الله أنه يسأل في مثل هذا الموطن أن تقلبوا أرضيتكم اقتداء بفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه تفاؤلا بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث. وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا وأنذرنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.